تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن الشرذمة الخيانية العميلة الكورية الجنوبية تحتل المرتبة الأولى على النطاق العالمي في استيراد الأسلحة من صنع أمريكا. وجاء في معلومات وزارة الدفاع العميل ووكالة الشؤون الدفاعية أن المبالغ المخصصة لقيام كوريا الجنوبية بشراء الأعتدة الحربية من أمريكا منذ عام 2006 قد بلغت 36 تريليونا و36 مليار ون، التي تعادل إجمالي النفقات العسكرية لكوريا الجنوبية في العام الماضي. كما إن المبلغ الذي يجب دفعه لأمريكا فيما بعد نتيجة إدخال الأسلحة على قيد تنفيذه حاليا مثل مقاتلة F-35A والطائرة الاستطلاع بلا طيار غلوبال هوكو يتجاوز 10 تريليونات ون. وقرر العملاء أنهم سيدفعون 8 تريليونات و900 مليار ون بغرض إنشاء قاعدة الجيش الأمريكي في بيونغ تيك أيضاً.